سؤال رقم 6. من عند العلامة كتولي السرعة محدودة في 50 كيلومتر في الساعة. نعم جواب 1، لا جواب 2.